أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فصل في فضل الصمت وحمده. والأصل أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم ينظر هل في كلامه مصلحة راجحة، فإن كان كذلك تكلم، وإن كان في كلامه مفسدة راجحة ومتحققة سكت وصمت. إن كان الأمر متأرجح صمت كذلك ولا يتكلم، وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. قل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صمت نجا، من صمت وسكت وكف عن الكلام الذي لا فائدة منه ولا مصلحة من ورائه ولا ثمرة تعود على المتكلم ولا المستمع، فهذا علامة نجاة وأمارة سلامة. من صمت نجا. يقول: أخرجه الترمذي وأحمد والدارمي والقضاعي، وله طرق عدة. أقول أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو يصمت. من علامات الإيمان أن يتكلم الشخص بالخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن لم يكن خير فليصمت، وسكوته من علامات الإيمان كذلك. قال: فليكن خيرا أو ليصمت. وقد ذكرنا هذا المعنى مجردا في التمهيد، أي في كتاب التمهيد. قال: حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا قاسم بن أصبر، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل. هذا البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله. قال: أخبرنا علي بن حماد الخزاعي شيخ البخاري. قال: أخبرنا ابن المبارك عبد الله، قال: حدثنا رجل من أهل الشام عن يزيد بن أبي حبيب، قال: إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع. قال: وفي الاستماع سلامة وزيادة في العلم، والمستمع شريك المتكلم. نعم. وفي الكلام توهق وتزين. يقولون في الكلام توهن عندكم في الله ونسخة، وفي النسخة التي بين يديها توهقا وتزين وزيادة ونقصان. وقال من العلماء: من يرى أنه أحق بالكلام من غيره، ومنهم من يزدري المساكين ولا يراهم من ذلك موضعا، ومنهم من يخزن علمه ويرى أن تعليمه ضعف، يعني حكم القدر يعني، ومنهم من يحب أن يوجد العلم إلا عنده، ومنهم من يأخذ في علمه ما أخذ السلطان حتى يغضب أن يرد عليه من قول شيء أو يغفل عن شيء من حقه، ومنهم من ينصب نفسه الفتية. فلعله يؤتى بأمر لا علم له به، فاستحيا أن يقول لا علم لي، فيرجم فيكتب من المتكلفين. ومنهم من يروي كل ما سمع حتى يروي كلام اليهود والنصارى إرادة أن يعذر، يؤيد يعني، يؤيد يعذر هنا يعني يؤيد كراء. طيب، يقول هنا: ومنهم من يروي كل ما سمع حتى يروي كلام اليهود والنصارى. النصارى إرادة أن يعذر كلامه، يعني يعيد كلامه ويغذر علمه. عندكم يغذر علمه، يغذر علمه، يقول يقول عندي في نسخة، في نسخة يغذر يقول في نسخة ألف يعزز. يقول وما أثبتناه من باء هو الأشبه، والله أعلم. يعني عنده نسخة طاء ونسخة ألف ونسخة باء. يعذر يعني يؤيد معناه ويقوى يعظم. كلمة عندنا توهق، يقول توهق، يقال توهق فلانا في الكلام إذا اضطره إلى ما تحير فيه. والوقف والحبل يؤخذ به الدابة والإنسان، فاستعار الأخذ به والاستمالة. وعندي هنا في الحاشية يقول يعذر، يقال عذر الرجل كلامه إذا فخمه وعظمه أو يريد أن ينصر كلامه ويقويه. عندكم في الحاشية الإخوة اللي معهم نسخ الشيخ حسن أبو الأشبال، هذه نسخة أبو الأشبال الزهيري الشيخ حسن. طيب، إذا فعلا كل ما ذكره هنا عن يزيد بن أبي حبيب أصناف صنف العلماء وطلاب العلم وأهل الدعوة إلى أصناف وأنواع فعلا ودرجات. ويزيد بن أبي حبيب هذا أول من جلس للناس بمصر ليعلمهم الأحكام والفقه. قد كان الناس قبل يزيد بن أبي حبيب يقصون القصص والمواعظ فقط، فلما جاء يزيد بن أبي حبيب جلس للناس وعلمهم الحلال والحرام والأحكام وما هي الحدود وما هي الكفارات وما هي الفرائض والأركان وما هي الأنصبة والمقادير. وهذا علم هام جدا يحتاج المرء في كل يوم ولا يستغنى عنه، وإن كنا كذلك نحتاج إلى المواعظ والرقائق، فإن القلوب تقسو وتحتاج إلى ترقيق وموعظة وبكاء وعبرة إلى غير ذلك من مقاصد الوعظ. قال أبو عمر وهو ابن عبد البر روي مثل قول يزيد بن أبي حبيب هذا كله من أوله إلى آخره عن معاذ بن جبل من وجوه منقطعة يضم فيها كل من كان في هذه الطبقات من العلماء ويعيدهم على ذلك بالنار والله أعلم. قال حدثنا أحمد بن قاسم قال أخبرنا قاسم بن أصبح قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا نعيم بن حماد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا حيوة بن الشويح قال سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول إن المتكلم ينتظر الفتنة، يعني العجب، نعوذ بالله من دائرة، وإن المنصت ينتظر الرحمة. المقصود المنصت الساكت عن الشر وما لا فائدة من ورائه ولا ثمرة من الكلام فيه. ليس كل منصت أو ساكت يكون محقا أو مصيبا أو قريبا من الرحمة. كم من ساكت عن حق وكم من ساكت عن واجب. ليس المراد السكوت المطلق يكون محمودا، إنما المراد السكوت عن الشر وما لا فائدة من ورائه ولا ثمرة تجدي. قال وقالوا فضل العقل على المنطق حكمة، وفضل المنطق على العقل هجنة. وجنا يعني معين عيب. قالوا لا يجترئ على الكلام إلا فائق أو مائق. لا يجترئ على الكلام إلا فائق، فائق يعني صاحب علم، صاحب حكمة، صاحب معرفة، صاحب لسان وفصحة وبيان بالحق، أو مائق يعني مجازف مجازف لا ورع عنده ولا تحري ولا خشي، لا يجترم على الكلام إلا فائق أو ماء. قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الوهاب بن نجد الحواطين قال سمعت أبا الذيال يقول تعلم الصمت كما تتعلم الكلام. فعلا الصمت له مواضعه وله وقته وزمانه، فمتى يفرق المرء متى يتكلم ومتى يسكت ومتى يفيد كلامه ومتى لا يفيد ومع من يتكلم بالكلمة وكيف يمسك عن الكلمة إذا لم يأتي زمانها أو رجالها أو مكانها. رب رجل يتكلم بكلمة يعني تؤخر الدعوة 100 سنة، ولو أمسكها لن تعشت الدعوة 100 سنة. وهذا مندرج تحت قوله تبارك وتعالى كل عبادي كل التي أحسن إن الشيطان ينزل بينهم ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان إذا أمسك عن بعض الكلام كان فيه مصلحة عظيمة وثمرة كبيرة، ربما لو تكلم لكان في كلامه المفسدة والتأخر والتقهقر. قال تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، يعني وقاية وحجاب من العطب ومن الهلاك ومن المفسدة. ولك في الصمت خصلتان تأخذ به علم من هو أعلم منك، وتدفع به عنك من هو أجدل منك. قال الخواطيب كان أبو الذيال يتكلم بالحكمة ولم أسمع منه غير هذا في الصمت. يقول تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يطيق. ولك في الصمت خصلتان تأخذ به علم من هو أعلم منك وتدفع به عنك من هو أجدل منك. قال الحواطي كان أبو الذيال يتكلم بالحكمة ولم أسمع منه غير هذا في الصمت. وكان عمر بن عبد العزيز كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات، يرى مستكينا وهو لله معقده، يعني الصامت يرى ايه مستكينا وهو لله ماقته، وهو يمقت الله والعبث واللعب والكلام الفارغ واللغو، وهو لله ماقته به عن حديث القوم ما هو شاغله وازعجه علم عن الله كله عن الله كله، وما عالم شيئا كمن هو جاهله عبوس عن الجهال حتى يراهم، فليس له منهم خدين يهازله، خدين يعني رفيق ونديم صديق، يذكر ما يبقى من العيش آجلا فيشغله عن عاجل العيش آجله. قال أبو عمر قد أكثر الناس من النظم في فضل الصمت، ومن أحسن ما قيل في ذلك ما ينسب إلى عبد الله بن طالب وقوله أقلل كلامك واستعذ من شره إن البلاء ببعضه مكروه. أقلل كلامك واستعذ من شره، صحيح إن البلاء ببعضه مكروه، واحفظ لسانك واحفظ من عيه حتى يكون كأنه مسجون، وكل فؤادك باللسان وقل له، يعني اربط فؤادك وقلبك باللسان، وكل فؤادك باللسان وقل له إن الكلام عليكم موزون فزناه وليكن محكما في قلة إن البلاغة في القليل تكون، يعني كثرة الكلام يعني تحتوي غالبا على الخطأ، كثرة الكلام كثر كلامه كثر خطأه، ومن قل كلامه كثر صوابه. أقرأ عليكم الأبيات مرة ثانية، أقلل كلامك واستعذ من شره إن البلاء بعضه مقرون واحفظ لسانك واحفظه من عينيه حتى يكون كأنه مسجون. وكل فؤادك باللسان وقل له إن الكلام عليكما موزون. فزنابه وليكن محكما من في قلته ليكن كلاما آه خير الكلام ما قل ودل ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. إن البلاغة في القليل تكون. وقد قيل إن هذا الشعر لصالح بن جناح الله أعلم وأشبه بذات صالح وطبعه. ومن أحسن ما قيل في ذلك أيضا قول نصر بن أحمد الخبز أرزى لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل وكل امرئ ما بين فكيه مقتل. إذا ما لسان المرء أكثر أضره فذاك لسان بالبلاء موكله. وكم فاتح أبواب شر لنفسه إذا لم يكن قفل على فمه مقفل. ومن أمن الآفات عجبا برأيه أحاطت به الآفات من حيث يجهله. أعلمكم ما علمتني تجاربي قد قال قبلي قائل متمثل. إذا قلت قولا كنت رهن جوابه. يعني الإنسان إذا تكلم فالكلمة تتحكم فيه، وإذا كانت الكلمة في صدره هو يتحكم فيها. انظر قارن بين الأمرين فرق بينهما شاسع. أعلمكم ما علمتني تجاربي وقد قال قلبي قائل متمثل. إذا قلت قولا كنت رهن جوابه فحاذر جواب السوء إن كنت تعقله. إذا شئت أن تحيا سعيدا مسلما فدبر وميز ما تقول وتفعل. اقرأ ثاني. لسان الفتى حتف الفتى حين يجهله. لسان الفتى يعني ايه؟ حتف الفتى يعني الكلمة يكون سببا في هلاك الشخص، معنى يكون سببا في انتوا عارفين قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. مشى الى الرجل اعبد ليس عنده علم ولا فقه فقال لي من توبة؟ قال ما لك من توبة؟ فاغتاب واشتاط غضبا حتى ضربه توفى بها. هذه كلمة كان فيها حد في الرجل، كان فيها هلاك الرجل. المتنبي الشعر المعروف وله بيت يقول والخيل والليل والبيداء تعرفني والمش عارف القلم والقرطاس الى اخره. فحصل موقف انه اراد ان يفر من المعركه فقالوا له يعني في موقف كده فقالوا الم تقل كذا وكذا وكذا. فوقف فجاءه رمح فقتله فقال له ان تكلم بكلمه كان في حتفه. لسان الفتى حتف الفتى في مقتله. كلام احيانا يقول في مقتل الشخص عفوا الله. لسان الفتى حتف الفتى حين يجهله وكل امرئ ما بين فكيه مقتله. اذا ما لسان المرء اكثر هدره فذاك لسان بالبلاء موكله. وكم فاتح ابواب شر لنفسه بالكلام سبب الكلام. يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. وكم فاتح ابواب شر لنفسه اذا لم يكن كفل على فمه مقفل. ومن امن الافات عجبا برايه احاطت به الافات من حيث يجهله. أعلمكم ما علمتني تجاربي قد قال قبلي قائل متمثل. إذا قلت قولا كنت رهن جوابه فحاذر جواب السوء إن كنت تعقله. إذا شئت أن تحيا سعيدا مسلما فدبر وميز ما تقول وتفعل. قال أبو عمر الكلام بالخير أفضل من السكوت. لأن أرفع ما في السكون السلامة، والكلام بالخير غنيمة. وقد قال: من تكلم بالخير غنم، ومن سكت سلم. والكلام في العلم أفضل من الأعمال. ومن يجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة، وهو يجري عندهم الكلام في العلم، ويجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل ووجه الله تعالى والوقوف على حقيقة المعاني. هو بيت الشعر ده بيت الشيخ يعني بيقول لي في الحديث صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكي وفخذي أمر الجنة. أحسنت يعني الصدق بين آدم اللسان والفرج. نعم أحسنت. لو الإنسان أصمت به وسكت عن الكلام القبيح نجا من النار، من النار ودخل الجنة، والفرج نفس الطريق سبحان الله. الله أكبر. أسأل الله التوفيق يا أخي والله. قال أخبرنا عبد الوارث، قال أخبرنا قاسم، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم، قال أخبرنا هشام، قال أخبرنا قتادة، قال: مكتوب في الحكمة: طوبى لعالم ناطق أو لباغ مستمع. قال حدثنا عبد الوارث، قال أخبرنا القاسم، قال أخبرنا أحمد بن زهير، قال أخبرنا عبد الوهاب بن نجد الحوطي، قال: سمعت أبا الديان يقول: تعلم الصمت. الأثر الذي مضى معه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول: الصمت حكم وقليل فاعل. قال أبو العتاهية: وفي الصمت المبلغ عنك حكم، كما أن الكلام يكون حكما إذا لم تحترس من كل طيش. أسأت إجابة وأسأت فهما، أشد الناس للعلم ادعاء، أقلهم لما هو فيه علما. أرى الإنسان منقوصا ضعيفا، وما آلوا لعلم الغيب رجما. فابن الجعفري: وفي الصمت المبلغ عنك حكم حكم، وفي الصمت المبلغ عنك حكم، كما أن الكلام يكون حكما إذا لم تحترس من كل طيش. يعني لا تستعجل في الكلام، تنزل الكلام، وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. إذا لم تحترس من كل طيش أسأت إجابة وأسأت فهما، أشد الناس بالعلم ادعاء، أقلهم لما هو فيه علما. أرى الإنسان منقوصا ضعيفا، وما آلوا لعلم الغيب رجما. يعني أنا لا أعلم الغيب، إنما هذا من باب تجربة والمعرفة. ولأبن عتهي أيضا: من لزم الصمت نجا، من قال بالخير غنم، من صدق الله، من صدق الله على، من طلب العلم علم، من ظلم الناس أسى، من رحم الناس رحم، من طلب الفضل إلى غير ذي الفضل جرم. عندك ايه؟ جمرة. كأنها حرم. حرم. يعني خلى انها حرم كده. من حفظ العهد وفى، من احسن السمع فهم. اقرا ثاني: من لزم الصمت. وفي الحقيقة يعني اشعار ابي العتاهية فيها مواد كثيرة. من لزم الصمت نجا، من قال بالخير غنم. ديوان أبي العتاهية مطبوع ومتداول، وفيه يعني أغلبه مواعظ، لو قرأ فيه الإنسان لا بأس، ويحضر بعض أخطاء. من لزم الصمت نجا، من قال بالخير غنم، من صدق الله على، من طلب العلم علم، من ظلم الناس أسى، من رحم الناس رحم. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، من طلب الفضل الى غير ذي الفضل حرم، من حفظ العهد وفى، من احسن السمع فهم. اللهم اجعل كذلك يا رب العالمين. قال: في رفع الصوت في المسجد وغير ذلك من ادب العلم. يعني هل يشرع رفع الصوت في المسجد بالعلم والخطبه والمحاضره لمزيد التنبيه والعناية والالتفات، أم يمنع الناس مختلفون في هذا على قولين. يقول حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال أخبرنا ابن جابر قال أخبرنا المقدام ابن داود قال أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم عن أشهر أشهر بن عبد العزيز تلميذ المنبر قال سئل مالك عن رفع صوت المسجد في العلم وغيره قال لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره لقد أدركت الناس قديما يعيبون ذلك على من يكون في مجلس ومن كان يكون في ذلك مسجده كان يعتذر منه وأنا أكره ذلك ولا أرى فيه خيرا. قال أبو عمر أجاز ذلك قول منهم أبو حنيفة. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا إبراهيم بن بشار قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال مررت بأبي حنيفة ومع أصحابي في المسجد قد ارتفعت أصواتهم فقلت يا أبا حنيفة هذا في المسجد والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه فقال دعهم فإنهم لا يفقهون إلا بهذا. إذا في آية مراعاة المصلحة إذا كان المصلحة في رفع الصوت كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب على صوت وأحمر وجهه وانتفخت وجهه يعني أوداجه عليه الصلاة والسلام وما ذلك إلا لمزيد الاعتناء والانتباه. قال وقيل لأبي حنيفة رحمه الله في مسجد كذا حلقة يتناظرون في الفقه فقال ألهم رأس؟ قالوا لا. قال لا يفقهون أبدا. في رأس في واحد يقول لهم يعلمون ولهم كذا يطبشوا البعض خبطوا البعض. قال ألهم رأس؟ قالوا لا. قال لا يفقهون أبدا. إن جادلوا بالظهر ولا معرفة عندهم ولا فقه ولن يرحموا أنفسهم بل سيفترقون. قال أبو عمر احتج من أجاز رفع الصوت في المناظرة بالعلم وقال لمس بذلك بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وقال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرنا فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته بأعلى صوت الشمس بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثة فكروا البخاري وغيره. هذا الحديث روى من حديث عبد الله بن عمرو حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة. قال وواجب على العالم إذا لم يفهم عنه أن يكرر كلامه قد كان بعضهم يستحب ألا يكرره أكثر من ثلاث بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كان إذا تكلم بكلمة أعدى ثلاثة وذلك عندهم كان ليفهم عنه كل يفهم عنه كل من جالسه من قريب وبعيد وهكذا يجب أن يكرر المحدث حديثه حتى يفهم عنه وأما إذا فهم عنه فلا وجه للتكرير. ما شاء الله كلام متين رحمة الله على ابن عبد الرحيم. وذكر سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق عن معمر قال سمعت قتادة يقول ما قلت لأحد قط أعد علي. ها قتادة ليه؟ إن قتادة كان يحفظ من أول مرة من أول مرة كان وعاء العلم كان وعاء كان حافظا يحفظ من أول مرة من أول مرة يسمع يحفظ على طول. سمعت قتادة يقول ما قلت لأحد قط أعد علي. ليه؟ لأنه شديد الالتقاط بسرعة في غاية من السرعة والذكاء والحفظ. الله طبع على هذا على هذا الشيء مطبوع عليه ما يسمعه ينتقش في ذهنه ما يخرج. قال سبحانه وكان كفيفا كان أكمل لا يكتب الله أخذ منه شيء وعوضه شيء آخر. قال سمعت قتادة يقول ما قلت لأحد قط أعد علي. وتكرير الحديث في المجلس يقول قتادة يذهب بنوره عن حلاوته من أول مرة يكون له شوق يشتاق إليه الشخص فيما بعد أن يسمعه. إنما يقول لك لو كرر في المجلس واحد يذهب نوره وحلاوته وقد كان ابن شهاب يقول تكرير الحديث أشد عليه من لفظ الحجارة. تكرير الآية تكرير الحديث أشد عليه من لفظ الحجارة. المقصود عليك السلام ورحمة الله. المقصود لو أنه قال الحديث مرة يشق عليه أن يعيده مرة أخرى. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو مسلم قال أخبرنا سفيان قال الزهري تكرير الحديث أشد عليه من نقل الصخر. قال حدثنا أحمد قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر قال سمعت الزهري يقول نقل الصخر أيسر من تكرير الحديث. قال معمر قال قتادة إذا أعدت الحديث في مجلس ذهب نوره. وقال الجارية بن السعي يعني يكرر يا إخوة إذا أراد التفهيم وإذا أراد التأكيد وإذا أراد التوضيح. إذا لم يكن هناك فائدة من التكرير ولا حاجة فلا يكرر. قال وقال الجارية بن السماك لواعظ له ما أحسن حديثك إلا أنك تكرره. فقال أكرره ليفهمه كل من سمعه. فقالت إن إلى أن يفهمه كل من سمعه يمله كل من فهمه. شوفوا إزاي يعني أنت هتنفع من جهة ويمله من جهة أخرى كل من من فهمه من قبل ومن سبق أن تعلمه. لكن إن شاء الله التكرار فيه فوائد كثيرة. قالوا يعني قالوا تكرر. قلت ايه يعني قلت المكرر احلى. ايش رايكم في تكرير السكر؟ مش كويس يكون صافي نص ولا لا؟ يكرر السكر اللي مصانع تكرير السكر كثير. يعني تصور كده سكر غامق وسكر نص ابيض ولكن سكر الاسره مثلا شوف نص ابيض مكرر سكر الغامق ده مش مكرر. شك ان المكرر احلى واحسن. قال ولا باس ان يسال العالم قائما وماشيا في الامر الخفيف لحديث الامر الخفيف انما المساله الطويله تحتاج مجلس واطاله. قال الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن بينما امشي مع رسول الله عليه الصلاه والسلام في خارج المدينة ويتوكى على عسيب معه. العسيب يعني ايه؟ يعني الجريد على وزن الجريد ومعنى نفس الوزن معه. على عسيب معه مرة بنفر من يهود خيبر. فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح فقال رجل منهم فقال يا ابا القاسم ما الروح؟ وذكر الحديث. أخرجه البخاري عن بشر بن حفص عن عبد الله بن زياد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. فصل. وذكر الغلابي عن ابن عيش عن أبي قال قال العباس لابن عبد الله يا بني لا تعلم العلم لثلاث خصال. يعني لا تتعلم العلم من أجل ثلاث أشياء لا ترائي به ولا تماري به. لا ترائي معروف الرياء عفان الله يبني ولا تماري به الجدال ولا تباهي مفخرة ولا تدع لثلاث خصال رغبة في الجهل وزهادة في العلم واستحياء من التعلم. قال وقد روي هذا المعنى ونحوه عن لقمان الحكيم أنه خاطب به ابنه. أنشدت لبعض المحدثين كن موسرا إن شئت أو معسرا. لا بد في الدنيا في الهم هكذا عندكم من الهم أحسن صح من الهم أحسن. الرياء والغرور والتفكير الرياء والغرور والتفكير لا تعلم يقول مفخرة يعني مفخرة ولا بد في الدنيا من الهم اجعلوه من الهم أحسن. عندكم اسم محمد بن تمام. وكلما ازددت بها ثروة زاد الذي زادك في الغم إن رأيت الناس في دهرهم لا يكونون العلم لفهم إلا مباهاة لأصحابهم وعدة للخصم والظلم. ها طب نقرأ ثلاثة يا كن موسرا إن شئت أو معسرا. لا بد في الدنيا من الهم، صحيح، حتى صاحب الغنى يكون في هم أيضا. أنا دخلت على رجل ذات مرة تاجر كبير جدا والفلوس أمامه يا أخوة مرصوصة كده الريالات اليمنية، الريالات السعودية، دولار، تمام؟ كده هكذا مرصوصة في الصراف يعني؟ في كل حاجة، بس الصرافة لا، قليل الصرافة، لكن قاعد كده، ما هو الصرافة الناس، بس هو قاعد سهران مش عينام، عينام ازاي؟ الفلوس عنده تدخل بالشوالة، الشوالات، زيونات، كان يرص الأركنة، شوالات، بس ما بيجيبش نوم، تدخل بعد العشاء، مش عارف ايش كان غرض، تاجر كبير مرة، ما بيجيبش نوم، قاعد يفكر، قاعد يحسب، وبعدين ما بيحسبش إلا يقول لك واحد عليه اثنين عليه اثنين مليون، ثلاثة واحد عليه ثلاثة مليون، بيتكلم كده، ويقولش ثلاثة مليون، هي معروفة عندهم مصطلحات، بس مهموم، يمشي يتلفت، بقول لكم صاحب يعني الغنى برضه مهموم، مش بس الفقير هو المهموم، لا. فبقول لكم يقعد يعيد طول الليل يقعد يعيد حاجة عجيبة. طب شو بطل الآن طول الليل فتح الكتاب يراجع يذاكر هات التفسير ده هات الكتاب ده هات النحو هات الحديث هات الأصول هات كذا شتى واحد بضعفه هكذا واحد بضعفه هكذا ليس السواء. فهو يقول كن موسرا يعني كن غنيا مرتاحا برضه الهم لن ينفك عنك لان الدنيا مرص انما الجنه هي دار السلامه والراحه اما الدنيا هي دار الهم والغم معناه طبعت على قدر وانت تريدها معناه انت تريدها سالمه وليس ولن تكون والله لو كنت اغنى الناس وأرض الغم والهم لازم. قال كن موسرا إن شئت أو معسرا لا بد في الدنيا من الهم وكلما ازددت بها ثروة زاد الذي زادك في الغم إذا رأيت الناس في دهرهم لا يطلبون العلم الفهم إلا مباهاة لأصحابهم وعدة للخصم عدة شوف اللي بيعدي العدة ما عدة عاملها الآن للخصم والظلم عدة للخصم والظلم. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه تعلموا العلم فاذا تعلمتموه فاقضموا عليه ولا تخلطوه بضحك ولا يلعب ولا بلعب فتمجه القلوب فان العالم اذا ضحك ضحكة مجى من العلم مجى لا باس بالطرفة بالنوادر التي يعني ترقق القلب لان النفس لا اقبال وادبار فاغتنموا اقبالها وشجعوها اذا ادبرت روحوها اذا ادبرت لان السلف اذا ادبرت قلوبهم ونفوسهم روحوا عنها بشيء من المزاحه بشيء من الطرفه بشيء من النوادر وما الى ذلك. قال وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال تعلموا العلم وتزينوا معه بالوقار والحلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه ولا تكونوا جبابرة العلماء فيذهب باطلكم حقكم عفانا الله يقول نرجع ثاني نقرأ قل تعلموا العلم وتزينوا معه بالوقار والحلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه ولا تكونوا جبابرة العلماء فليذهب باطلكم حقه. وروينا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه كان يقول مثل قول علي هذا سواء الا في إلا إن في آخر لفظه ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. عفان الله يا رسول. قال أبو عمر قد روي هذا المعنى بنحو هذا اللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا، وقد تقدم ذلك كله في هذا الكتاب. فصل في مدح التواضع وعدم العتب وطلب الرئاسة. ومن أفضل آداب العالم التواضع وترك الإعجاب به ونبذ حب الرئاسة عنه. روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، وتواضعوا ينفعكم الله. قالوا حدثنا أحمد بن فتح قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد بن حسن الثيريان قال أخبرنا عاصم بن علي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة منا وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وقال المتواضع عند طلاب العلم أكثر علما كما أن المكان المنخفض أكثر البقاء ماء. مثل العلم للفتى الآن متعالي كالسيل حرب للمكان العام. مثل العلم للفتى المتعالي أمين صاحب الكبر التعالي. مثل العلم للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. السير ما يطلعش المكان العالي لما ينزل مع الآية مع السفل والواطي منخفض منحدر. وروينا من وجوهنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول إن العبد إذا تواضع لا رفعه الله تعالى بحكمه. وقيل له انتعش نعشك الله، فهو في نفسه حقير وفي أعين الناس كبير. وكان يقول إذا كان علم الرجل أكثر من عقله كان قمنا أن بصره. عندكم كان يقول إذا كان علم الرجل أكثر من عقله كان قمنا أن بصره. عندكم كده النسخ كده عندكم ما عندكمش أصلا ها؟ يقول هذا الأثر سقط من طبع من نصف الطاعة سقط. عندنا كده إذا كان علم الرجل أكثر من عقله كان قمنا أن بصره. انظر قال قمنا يعني جديرا، كلمة قمنا يعني جديرا، كان قمنا أن بصره يعني جديرا وحريا. معنى يا إخوة لكان علم الرجل أكثر من عقله كان قمنا أن بصره يعني العلم ينفع العقل يلقح ويزيد العقل عقلا. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن الفضل قال أخبرنا محمد بن جرير قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وابن اللهيع عن يزيد بن أبي حبيب. متى عهدنا بيزيد بن أبي حبيب؟ في هذا المجلس معنا. قال أخبرني عمرو بن الحارث وابن اللهيع عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أوحى إليه أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن الفضل طيب قال أخبرنا محمد بن جرير في محمد بن بشار لكم قال أخبرنا عودة بن خليف عن عوف عن أبي الورد بن ثمام عن وهب بن منبه قال كان في بني إسرائيل رجال أحداث الأسنان قد قرأوا الكتب وعلموا علما وعلموا علما وإنما طلبوا بقراءتهم وعلمهم الشرف والمال وإنما ابتدعوا بها بدعا أدركوا بها المال والشرف في الدنيا فضلوا وأضلوا. وروينا عن أيوب السختياني أنه قال ينبغي العالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. وقيل لبدر جمهر ما النعمة التي لا يحسد عليها صاحبه؟ قال التواضع. سبحان الله فعلا. وقيل له ما البلاء الذي لا يرحم عليه صاحبه؟ قال العجب، بلاء ونصيب ومرض وداء. فقال الله يا شوف العلماء يقولون في قول تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد يعني طرد للرياء، وإياك نستعين طرد للعجب. نعم، لأن الإنسان إذا وثق في قوته وحوله ونفسه وذاته فإنه يصيب العجب. إياك نعبد طرد للرياء وإياك نستعين طرد للعجب. قالوا التواضع مع السخافة، والبخل أحمد من الكبر مع السخاء. التواضع إيه مع إيه؟ السخافة والبخل أحمد من الكبر مع السخاء والأدب. فأعظم بحسنة عفت على سيئة، عفت على سيئتين، وأفضع بعيب أفسد من صاحبه حسنتين. كلام جميل يحتاج إلى تفسير، وما كنت ما أستحضر يعني معناه على وجه الكمال. قد أحسن المراضي في قوله، وأحسن مقرونين في عين ناظر، جلالة قدر في ثياب تواضع. يجمع بين الأمرين، جلالة قدر في ثياب تواضع. وأحسن منه قول بعض العراقيين، يمدح رجل فتن كان عذب الروح إلى من غضاضة، ولكن كبرا أن يكون به كبره. وقال البختري أو عندكم الحق محتفي، وإذا ما الشريف لم يتواضع للأخلاء فهو عين الوضيع. سبحان الله. وقال ابن عبدوس، كلما توقر العالم وارتفع كان العجب إلى صاحبه أسرع، إلا من عصمه الله بتوفيق ونزع حب الرئاسة عن نفسه. كلما توقر العالم وارتفع كان العجب إلى صاحبه أسرع، إلا من إيه؟ من عصمه الله توفيق. قد حدثنا أحمد بن محمد، قال أخبرنا أحمد بن الفضل، قال أخبرنا محمد بن جرير، قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال أخبرنا ابن وهبين، قال أخبرنا أو أخبرني عبد الله بن عياش عن يزيد بن قوضر عن كعب أنه قال للرجل رأى يطلع حديث، اتق الله وارضى بالدون من المجالس، ولا تؤذي أحدا، فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا استفادا ونقصانا. عفانا الله وإياكم. قال حدثنا أحمد بن محمد، قال أخبرنا أحمد بن الفضل، قال أخبرنا محمد، قال أخبرنا محمد بن حميد، قال أخبرنا جرير عن منصور عن سعيد بن مسيب قال قال عمر، أقوى ما أخاف عليكم أن تهلكوا فيه ثلاث قلال: شح مطاع، بخل، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. صح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ الأمين الصحابي يقول حدثنا أحمد بن القاسم، قال أخبرنا عبيد الله بن إدريس، قال أخبرنا يحيى بن عبد العزيز، قال أخبرنا عبد الغني بن أبي عقيل، قال أخبرنا يغنم بن سالم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، فأما المهلكات شح المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه. عفانا الله من هذه الأدواء والله. والثلاث منجيات: تقوى الله في السر والعلانية، وكلمة الحق في الرضا والغضب والسخط، والاقتصاد في الغنى والفقر. إيه بس الإسناد بس. ما هو هنا تحت يقول ضعيف. يقول الإسناد إذا شفت تصور كده أو متأكد منه. يقول إسناده موضوع لكن حديث حسن أو صحيح. الشيخ الإمام صححه في السلسلة الصحيحة رقم 2801. طيب، قال حدثنا أحمد بن قاسم ومحمد بن إبراهيم، قال أخبرنا محمد بن معاوية، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، قال أخبرنا خلف بن هشام البزار المقرئ، قال أخبرنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي طه مسلم بن صبيح عن مسروق قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، اللهم اجعلنا كذلك، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله أو بعلمه. عندكم؟ بعقله؟ بعمله. بعمله، نسخ الإخوة. بعلمه قال أبو عمر إنما أعرفه بعمله. شوف أبو عمر يقول قال أبو عمر إنما أعرفه بعمله. طيب وقال أبو الدرداء علامة الجهل ثلاثة: العجب، كثرة المنطق فيما لا يعنيه، وأن ينهى عن شيء ويأتي. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. إي والله. علامة الجهل ثلاثة: العجب، وكثرة المنطق فيما لا يعنيه، وأن ينهى عن شيء ويأتي. قال إبراهيم الأشعث: سألت فضيل بن عياض رحمه الله عن التواضع، فقال: أن تقضى على الحق وتنقاد له ممن سمعته، ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه. وقالوا: العجب يهدم المحاسن. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: إعجاب آفة الألباب، آفة العقول. أنا وقال غيره: احفظوا هذه، إعجاب آفة الألباب. وقال غيره: إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. قد أحسن علي بن ثابت حيث يقول: المال عفة التبذير والنهب، والعلم عفة الإعجاب والغضب. وقال: من أعجب برأي ذل، ومن استغنى بعقله الزل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن خالط الأندان حقل، ومن جالس العلماء وقل. وقالوا: لا ترى المعجب إلا طالبا للرئاسة. وقال فضيل بن عياض: ما من أحد أحب الرئاسة إليه، طيب، ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس، وكره أن يذكر أحدا بخير، أحد بخير. وقال أبو نعيم: والله ما هلك من هلك إلا بحب الرئاسة. حسبنا الله ونعم الوكيل. مقصودش الرئاسة يعني رئاسة الدولة المجتمع. حب الرئاسة في أي حاجة. تفرق خليفة. مش مقصود يعني لما كان عمر بن عبد العزيز خليفة. خليفة المؤمنين. كان أبو بكر خليفة المؤمنين. كان عمر خليفة المؤمنين. مقصود الرئاسة أن الرئاسة التفرد، لا يحب أن ينافسه أحد، هذا مقصود. قال: والله ما هلك من هلك إلا بحب الرئاسة. وقال أبو العتاهية: أأخى من عشق، طيب أأخي من عشق الرئاسة على كتب، كما قلت لكم من قبل، أشعار أبي العتاهية جميلة، فيها مواعظ وقرأ، فيها نفع كبير. احتاج الخطيب، احتاج الواعظ، بوجع العتاهية مطبوع ومتدرج، ويحضر من بعض أخطائه. يقول: والله ما هلك من هلك. طيب يقول: أأخي من عشق الرئاسة، يعني أخي، يقول له أخ صاحبا نادما، أأخي من عشق الرئاسة، خفت أن يطغى ويحدث بدعة وضلالة. هو طبعا عمرو بن عبيد كان يحب الرئاسة، وذلك أتى بالبدعة والضلالة. طب ما جنب المصطفى كان يحب الرئاسة، أتى بالبدعة والضلالة، بشر المريسي، رؤوس البدع، ما هم كانوا يحبوا الرئاسة. وإلا يعني كون واحد يأتي يسأل الحسن البصري في مجلس على المرتكب الكبيرة، ها، فيقفز يعني واصل بن عطاء فيجيب، فانقنع في نفسه البدعة إلى يومه. سنة سنة سنة. وخذ على هذا المنوال البدعة. ما هو شاعر من شعراء قبل يعني بني أميه، بني العباس، لأنه في زمن بني العباس، أذكر أنه بني العباس، دولة بني العباس في البغداد، بغداد هو، أيوة. أآخى من عشق الرئاسة، من عشق الرئاسة خفت أن يطغى ويحدث بدعة وضلالة. قال أبو العتاهية: حب الرئاسة أطغى من على الأرض، حتى بغى بعضهم فيها على بعض. ولي في هذا المعنى. وبعدين يوسف عليه السلام قال: اجعلنا على خزائن الأرض، نبي معصوم، معنا إخوان، عارف بأمور الأموال، الاقتصاد وما إلى ذلك. قال: اجعلنا على خزائن الأرض، إني حافظ عليهم، إني حافظ عليهم، يعني حفظ أمانة وعلم خبرة، لا بأس بهذا إذا توفرت الشروط. أما إذا كان الإنسان يسأل مثل هذا المنصب وغالبا يوكل إلى نفسه، غالبا يوكل إلى نفسه. إلا إذا اختار على الحل والعقد ووقع الاختيار عليه فهذا شيء معمول به في الفقه الإسلامي. قال: ولي في هذا المعنى حب الرئاسة داء يحلق الدنيا ويجعل الحب حربا للمحبين، هكذا ويجعل الحب حربا للمحبين. حب حربا لعله الحب، ويجعل الحب حربا للمحبين، يفري الحلاقين والأرحام يقطعها، فلا مروءة تبقى ولا دينا. حب الرئاسة لما يجعل واحد يرى واحد ينافسه يعني ممكن يصل إلى قتله، خلص منه. وانتم عندكم قصة أبو مسلم الخراساني في دولة بني العباس كيف تخلصوا منه، لأنه كان يعني ينافسهم في الرئاسة والخلافة، دولة برامكة كذلك. قال: حب الرئاسة داء يحرق الدنيا ويجعل الحب حربا للمحبين، يفرد الحلاقين والأرحام يقطعها، فلا مروءة تبقى ولا دينا. عندنا فلا مروءة تبقى ولا دينا. من دان بالجاهل أيضا لا وجه، لأنك صح. من دان بالجاهل أو قبل الرسوخ فما تنفيه إلا عدوا من محقينا، يشين العلوم ويقلي أهلا حسنا، ضاها بذلك أعداء النبيين. وقال ابن أبي الحواري: سمعت إسحاق بن خلف يقول، بقي قليل في هذا الباب يعني نخلصه إن شاء الله نصلي. وقال ابن أبي الحواري: سمعت إسحاق بن خلف يقول: والله الذي لا إله إلا هو لإزالة الجبال الرواسي أيسر من إزالة الرياسة. يعني حب يحفظ الرياسة. أنتم عندكم من يحفظ الحديث الذي فيه؟ ماذا إيمان جميعا أفسد للمرء من حبه يعني الدنيا والشرف. حديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني. ما بإيمان جائعا يعني يفسدان في غنم، كما يفسد الدين المرء محبة الدنيا والشرف. قال: وقال بشر بن المعتمر البصري المتكلم: إن كنت تعلم ما أقول وما تقول فأنت عالم، أو كنت تجهل ذا وذاك فكن لأهل العلم لازم. أهل الرياسة من ينازعهم رياستهم فظالم، لا تطلبن رياسة بالجهل أنت لا مخاصم، لولا مقامهم رأيت الدين مضطرب الدعاية. وهذا معناه في من رأس بحق وعلم صحيح ألا يحسد ولا يمهل. وللخليل بن أحمد: لو كنت تعلم ما أقول على الفن أو الأبيات، أو كنت تعلم ما تقول عدلتك، لكن جهلت مقالتي فعدلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك. وقال الثوري: من أحب الرئاسة فليعد رأسه للنطاح. صحيح، لأن هي سيجامع. شوفوا أن ذلك سفيان الثوري كان بيهرب لما دعوا القضاء، هرب لما دعوا كذا مشى وغضب. وقال بكر بن حماد: تغير الناس فيما ليس ينفعهم، وفرق الناس آراء أهواء، وفرق الناس آراء أهواء. وقال آخر: حب الرئاسة داء لا دواء له، وقل ما تجد الراضين بالقسم أو بالقسم، يعني بإيه ما قسم لهم من القليل. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. قال: حدثنا خلف بن أحمد عبد الرحمن بن يحيى قال: أخبرنا أحمد بن سعيد قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن عمان قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن مروان قال: أخبرنا أحمد بن حاتم قال: أخبرنا يحيى بن اليمان قال: سمعت سفيان الثوري يقول: كنت أتمنى الرئاسة وأنا شاب، وأرى الرجل عند السريع يفتي فأربطه، فلما بلغتها عرفتها. قال: وقال المأمون: من طلب الرئاسة بالعلم صغيرا فاته العلم كثير، علم كثير، لأن هي ما بيتعلم. وقال منصور بن إسماعيل الفطيح: الكلب أكرم عشرة والنهاية في الخساسة. من تعرض للرياسة قبل إبان الرياسة، يعني عمر بن الخطاب ما صار خليفة إلا بعد علم وفقه ومعرفة وتجارب، أبو بكر الصديق كذلك، عثمان، علي، التجارب والمعرفة وفقه وحمل عن كتاب الله عز وجل. وروي عن علي رضي الله عنه أنه خرج يوم المسجد فاتبعه الناس فالتفت إليهم وقال: أي قلب يصلح هذا؟ ثم قال: خفق النعال مفسدة لقلوب نوكى الرجال. عندكم وكذا نوكى الرجال المعنى حمق يعني الأنوك الأحمق. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هي مفسدة للمتبوع مدلة للتابع. وقال زيد بن الحباب قال: أخبرنا جعفر بن سليمان الضمعي قال: سمعت مالك بن دينار يقول: من تعلم العلم العمل كسره، ومن تعلمه بغير العمل زاده فخره. طيب هنا نقف يا أخي. ما شاء الله ما شاء الله. تعلمنا من عشرينات السنين. نعم. الوصول إلى الخلق باليسار، والخروج باليسار، والدخول المسجد باليمين، والخروج باليسار. فماذا سمعت فيها بالأمس؟ سمعت بالأمس أسئلة جاءت في الشيخ، فقال السائل واحد: ألم تحيط أخذ باليمين أخذ باليسار؟ فواحد نمشه قال له: لا يا الحمد لله. عبر الأسئلة أنت، لا عبر الأسئلة صح؟ فواحد بيسأل بيقول يعني أنا واحد قال خش بس باليمين وخذ بالشمال، وبعدين قال خذ بالشمال وخذ باليمين، فبعدين قال